يقول رحمه الله: ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر. نعم، يقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط. فمثلا لو أنهما باع عليه سلعة، شخص باع على شخص سيارة، وبعد مدة جاء إليه وقال: السيارة وجدت بها عيبا. قال: نعم ردها. قال: خذ أردها هذه السيارة. قال: لا، ليست هذه السيارة التي بعتها عليك، ليست السيارة هذه التي بعتها عليك. فالقول قول من؟ قول البائع. السبب أن المشتري مدع والبائع منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المثال ثلاثة: اشتريت منك قلما، هذا القلم قلما، اشتريت منك قلما، وبعد من الغد أردت ترد عليه، قلت: القلم الذي اشتريته منك فيه عيب، يقطع، ما يكتب جيدا. فقال: أردده. فقلت: هذا القلم. فقال البائع: ليس هذا القلم الذي بعته عليك. الآن المشتري أنا مدعي، أدعي أن هذا هو القلم، والبائع ينكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون القول قول البائع. قال: إلا في خيار شرط. إلا في خيار شرط، يعني إذا كان العقد في خيار شرط فإنه يقبل قول المشتري. لماذا؟ لأنه يعني إذا كان هناك خيار شرط فقد اتفق المتعاقدان على استحقاق الفسخ. البائع يقر أن المشتري مستحق للفسخ بسبب إيش؟ الخيار. والمشتري مقر أن الآخر أيضا مستحق للفسخ. إذن يقبل قول المشتري في هذا الحال، يقبل قول المشتري. واضح؟ طيب. يقول: وقول، نعم، ويقبل قول، وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. يعني يقبل قول القابض في ثابت في ذمة. ها؟ من ثلاث ثابت إذا كان في أخشار. أي؟ السلعة. طيب ما يقول نفسه عنه. أي؟ لا، قول مشتري في الحال، لأن البائع مقر باستحقاق المشتري للفسخ من قبل العقد. ما قرض السلعة؟ لا، القبل إذا كان مسألة العيب ما يقبل، لأن البائع يكون منكرا لاستحقاق المشتري الفسخ. واضح؟ فرق بين المسألتين. يعني إذا كان العقد فيه خيار شرط فالقول قول المشتري أن هذا المعيب، أن هذا المبيع هو المبيع بالعيب، أن هذه السلعة هي المبيع. وأما إذا لم يكن هناك خيار شرط فالقول قول من؟ البائع. لماذا فرقنا؟ نقول يعني إذا كان هناك خيار شرط فالبائع مقر باستحقاق المشتري للفسخ، مقر بذلك. وأما إذا لم يكن خيار شرط فالبائع ينكر استحقاقه الفسخ. هذا هو. طيب شيخ، إذا استلم السلعة البائع الآن منكر يقول السلعة، شلون؟ يعني البائع يقول ليست سلعة. إي. الآن نلزم شو لازم؟ مثلا إذا اشتغل سيارة كان في خير شرط. لا، البائع يكون مدعي في الحال هذه، يكون مدعي، هو اللي يقول هذه ليست، يدعي أن هذه ليست السلعة، الأصل أنها مردودة. انعكس هذا الأمر. إذا علمنا يقينا لا، ما في إشكال. الآن مثلا مثل اشتريت منك هذا القلم، اشتريت منك هذا القلم، قلت بشرط أن لي الخيار مدة ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام أتيت إليك وقلت: أخذ القلم، والقلم معيب. الآن يقبل قولي في ذلك. لماذا؟ لأنك أنت تقر أني مستحق للفسخ بأصل العقد، بأصل العقد. والأصل أن ما والأصل أن بقاء السلعة في يدي أمانة ولا لا؟ أمانة، فكان القول قولي. لكن إذا اشتريت منك القلم وقلت بعد ثلاثة أيام وجدت القلم معيبا، خذ هذا القلم، قلت أنت: ليس هذا القلم الذي بعته عليك، فالقول قولك، قول البائع، لأنك أولا تنكر استحقاق الفسخ بخلاف الصورة الأولى فأنت إيش تقر. واضح؟ لماذا كان في خيار الشرط يستحق؟ نقول لأنه في خيار الشرط العين الآن العين بيد المشتري كأنها أمانة، والأمين قوله مقبول في الرد، بخلاف إذا لم يكن هناك خيار شرط فالعين بيد المشتري ملك، فهو إذا ردها صار مدعيا. أظن مسألة واضحة ولا لا؟ الفرق أي بيمين، هنا بيمين واضح نافع. هذا قد يكون صادق إذا كان هناك دليل واضح. مثلا اشتريت منك هذا القلم، اشتريت منك هذا القلم، قلت اشتريت منك القلم بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام. الآن القلم تحت يدي بحكم الملك وبحكم أيضا الأمانة، ما يجوز أتصرف فيه مدة الخيار الشرط. طيب إذا ادعيت قلت القلم معي أرده يقبل قولي لأنني أمين، والأمين قوله مقبول في الرد. أما إذا اشتريت منك القلم بدون شرط الخيار، بدون خيار، ثم أتيت وقلت القلم معيب، معيب، قلت أنت نعم معيب يعني على كلامك ما في إشكال، لكن ليس هذا القلم الذي بعته عليك، فالقول قولك. لماذا؟ لأنك الآن تنكر استحقاقي للفسخ أصلا. أنا بدعواي هذه، بدعوى أن القلم معيب، أن القلم معيب، أدعي استحقاق الفسخ وأنت تنكره. ها سمو معي يعني كأنه يعني أفرض المسألة كأنه يقول القلم ليس معيبا، القول قوله ولا ليس بقوله قول، إذا كان يقبل قوله في نفي الأصل فهذا من باب أولى. ها سمو إيه يا رب يعني لأنه في خيار الشرط كلاهما متفق على استحقاق الفسخ. يقول وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. قول قابض في ثابت في ذمة من ثمن، يعني قبض ثمنا، إنسان مثلا اشترى سلعة وقبض الثمن، قبض مثل اشتريت سلعة من شخص وقبضت الثمن، أعطيته الثمن 100 ريال ثم فسخت لسبب من الأسباب، قلت أعطني الدراهم، قال خذ هذه الدراهمك، فقلت ليست هذه دراهمي، فالقول قول من؟ قول قابض. كذلك في قرض، قرض إنسان اقترض من شخص دراهم، اقترض من شخص دراهم وردها بعينها، إذا رد المقترض القرض بعينه وجب على المقرض، إذا رد المقرض المقترض إذا رد المقترض القرض بعينه وجب على المقرض قبوله، لأنه رد عليه عين ماله. مثال ذلك اقترضت منك دنانير من الذهب، قلت أقرضني 10 دنانير فأقرضتني إياها، ثم إني أموري تيسرت واستغنيت عن القرض فقلت جزاك الله خيرا خذ هذا القرض، فقال ليست هذه الدنانير التي أقرضتك إياها، هذه فيها غش وكذا وكذا وكذا. القول قول القابض، القول قول القابض. لماذا؟ لأن بقاء هذه الدراهم بيده بحكم أمانة، فكان قوله مقبولا. لكن يقول المؤلف إن لم يخرج عن يده، فإن خرج القرض عن يده لم يقبل قوله. لماذا؟ لاحتمال أن الذي خرجت عن يده أبدلها، أبدلها نفس السابق. مثاله اقترفت منك 10 دنانير، دنانير بعض العلماء يمثلون بالدنانير والدراهم لأنها يحصل فيها عيب، اقترضت منك 10 دنانير وبعد يومين أتى مثلا صديق لي وقال أريد قرضا، قلت أنا اقترضت 10 دنانير استغنيت عنها خذها، فلما جاء من القدر ردها إلي، قال أنا أيضا استغنيت الحمد لله، فقلت إذن أنا أردها على من؟ على صاحبها المقرض، فرددتها عليه فقال ليست هذه الدنانير التي أقرضتك، فالقول قول لا قول المقرض لأنها خرجت عن يده، خرجت عن يده. نفس المسألة السابقة هذه سبقة كذا نافل مثل السلعة المعيبة. طيب يقول وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد، يعني يقبل قول المشتر أن الثمن المردود ليس ما وقع عليه العقد، ليس ما وقع عليه العقد. لكن هنا مقيد أيضا إن لم يكن خيار شرط. فإن كان خيار شرط فالقول قول من البائع. هذه مسألة عكس المسألة السابقة. إذا كنا نقبل قول البائع أن المبيع أن السلعة ليست المردودة، نقبل قول المشتري أن الثمن ليس هو المردود، لكن قيدنا ذلك بما إذا كان في خيار شرط، ونقيد أيضا هذا فيما إذا كان في خيار شرط. أظن المسألة واضحة أو تحتاج تفصيل. الآن وش معنى يقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود؟ وش معنى يقبل؟ بدل اشتريت منك بعتك سيارة ومن الغد أتيتني وقلت بها عيب، قلت أرددها، فأتيت بالسيارة فقلت لك السيارة هذه ليست سيارتي، ما بعت عليك السيارة، بعت عليك غيرها، ها؟ أي أنا أقر، إذا كانت معيبة ردها علي، أنا لن أغشك، رد علي السلعة. فرددت السيارة فقلت لا يا أخي السيارة هذه ليست سيارتي. القول قول من؟ قول البائع. قول البائع إلا في خيار شرط فقول المشتري، لأنه اتفق على استحقاق الفسخ. عكسها في مسألة الثمن، يقبل قول المشتري في عيب ثمن معين بعقد. أنا اشتريت منك بعتك سيارة وأعطيتني الدراهم أو الدنانير، ثم وجدت الدنانير أن فيها بعضها تزوير مزورة ومعيبة إذا كانت ذهب وفضة، فقلت الدنانير أو الدراهم التي اشتريت التي أعطيتني إياها معيبة، فقلت أنت أرددها، فقلت تفضل، فقلت ليست هذه الدراهم التي سلمتها لك، فالقول قول قول المشتري. لكن نقيد إلا في خيار شرط، فالقول قول البائع لاتفاقهما على استحقاق الفسخ. طيب بقي مسألة، يقول المؤلف رحمه الله: ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، فعليه رده إلى بائعه. من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. مثاله: اشترى متاعا فرشا على أنها من الصناعة مثلا الصينية، اشتراها الفرش ب1000 ريال، 10 فرش ب1000 ريال على أنها صينية، وتبين لما قبضها تبين أنها يابانية أو إيطالية، خيرا، يقول وجب عليه ردها إلى البائع. مثل لو اشترى شيئا ووجده زائدا، مثل آخر، مثال آخر، اشترى منه 10 آصع من البر، كل صاع ب10 ريالات، كم الجميع؟ 100. جميع 10 آصع ب100. لما ذهب إلى البيت وكالها وإذا هي 11 صاعا، يجب عليه رد الزائد، الصاع الزائد. ثم البائع إن سمح له الحمد لله، وإلا فلا، لأن هنا هذا من باب الغبن، لأنه إذا اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى وسكت يكون قد غبن البائع، وهو أيضا من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولأنه إذا قبضه وهو خير مما اشترى فقد أكل مالا بالباطل وأخذ مال الغير بغير حق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأنت في معاملتك مع الناس عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، هل ترضى مثلا تبيع هذه السلعة التي تساوي مثلا 100 ريال تبيعها ب50؟ غلط. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.